أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم عند المسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لا إله إلا الله. يقول الله كتب عليكم القتال في دليل على فرض الجهاد في سبيل الله، كما قال كتب عليكم الصيام، قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أمر مكروه القتال لأنه فيه ذهاب النفوس وهو كره لكم، مكروه كراهة طبيعية، كراهة طبيعية، لأن الإنسان مجبول على كراهة الموت وما يؤدي إليه. قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، فكل ما يكرهه العبد الكراهة الطبيعية مما أمر الله به فما أمره الله به هو خير له. حفت الجنة بالمكاره، كل ما شاء أمر الله به مما يؤدي إلى مشاق أو يؤدي أو تفوت به حظوظ شهوات للنفوس فهو مكروه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وبالعكس وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فكل ما يحبه الإنسان بطبعه مما نهى الله عنه فإنه شر. وفي الحديث وحفت النار بالشهوات وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم ما فيه الخير للعبد، ما هو وما به سعادته، ويعلم ما به يعلم ما يضر به وما يؤدي به إلى الشقاء فالله يعلم. والله تعالى أمر ونهى، أمر عباده بكل ما يصلحهم ونهاهم عن كل ما يضرهم، فكل ما أمر الله به ففيه الخير لله، وكل ما نهى عنه ففيه الشر لله. فلا يعول العبد على هواه حبا وكراهة، بل عليه أن يكون هواه تبعا لما أمر الله به، تبعا لأمر الله ورسوله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو العليم الحكيم. فشرائعه صادرة من كمال العلم وكمال الحكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الشهر الحرام هو جنس، اسم جنس للأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية وواحد فرض. وهي المذكورة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ومن حرمتها تحريم القتال فيها. يعني تحريم ابتداء القتال فيها. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، صد عن سبيل الله وكفر به، يعني وكفر بالله، صد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام كفر به، والمسجد الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة التي هي الشرك، الشرك والمشركون عند هذه الآية سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية يعني عينا له تنظر في يعني أحوال المشركين، فلقوا بعض المشركين فقتلوهم. سرية بقيادة عبد الله بن جحش، فصادف أن ذلك كان في رجب، فعاب المشركون على المسلمين وعلى الرسول القتال في ذلك الشهر. قال الله: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام والشرك كل ذلك أكبر مما، فهم يعيبون على المسلمين شيء وهم يرتكبون العظائم صد عن سبيل الله، إلى آخر الآيات، إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، آمنوا بالله ورسوله وهاجروا لله، تركوا أوطانه وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم أهل الرجاء الصادق. أما الرجاء مع التفريط والإهمال والجرأة على الحرام والتفريط في الواجبات، فهذا ليس بالرجاء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.